نصيحة لطلبة الثانوية وخاصة أنهم مقبلون على الامتحانات بعدم الغش، الثانوية والأعدادية والجامعة، الكل ينبغي أن يتقوا الله جل في علاه، فإن الغش حرام، من غشنا فليس منا، والغش إن نجحت بالغش ليس له طعم، ليس له طعم ولا سعادة حقيقية. حتى الناس يهنئونك بالنجاح وتشعر في داخلك لست بناجح، غشاش. لذلك الغش لا يعتبر نجاحا وأنت آثم. ضف إلى ذلك لو ألفت الغش ستغش في المراحل القادمة وستقف في مطب يوما ما. لذلك أنصح الأبناء والبنات بالجد والاجتهاد وأن لا يغشوا أبدا. المعلمون مصيبة إلا من رحم الله جل في علا. بعض الطلبة لا يريد أن يغش فيرى فسحة واسعة من المدرس الذي أمر بأن يراقب، فإذا بهم يقول بس بسرعة بسرعة بسرعة، خذوا من بعض بسرعة، غشاش. ويلك ويلك تخون الأمانات. وهناك من يحل الأسئلة ويرسلها من الأساتذة، غشاش، ليس بأستاذ ولو كان دكتورا، غشاش. فاتقوا الله أن يخرج جيل جاهل، جيل يعتمد على الغش في حياته، لا ينجح في بيته ولا في دراسته ولا في عمله. وبعض الطيبين انتكس، يرى أنه يجتهد في الدراسة الليل والنهار والغشاشون يتفوقون، فصار هو يسلك هذا المسلك. ضعف منك هذا. لذلك أوصي الجميع أن يستعينوا بربهم جل في علا. ولو نجحت بتقدير جيد، نجاح حقيقي، هنيئا لك هنيئا لك. بل لو نجحت بتقدير مقبول وأنك لم تغش أنت ممتاز، أليس كذلك يا إخوة؟ والله إنك رجل وإنك فتاة قوية. ولو كان مقبول لكنني لا أغش، أنا سعيدة بما وصلت إليه، فرح أنني لم أغش. طيب أنت يا من أتيت بالامتياز وغشاش، أنت فاشل، لا قيمة لنجاحك، حتى ابتسامتك ليست صادقة، ابتسامة غشاش. لذلك أنصح الأبناء والبنات أن يتقوا الله جل في علا. إذا علم الله صدقك يعينك ويسهل الامتحان، وإذا علم الله أنك قصدت الغش ولو نجحت، فهناك مطب ستقف يوما عنده، إذ الغشاش لن يفلت أبدا. ثم أيضا ربما تأتيك شهادة وتعمل بها، وهذه الشهادة إنما حصلتها عن غش، فما حكم المال المترتب؟ مصيبة أخرى. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام. مصيبة. أنا أنصح الجميع أن يتركوا هذا الغش، أن يستعينوا بالله وأن يجتهد، وعلى المدرسين أن يتقوا الله في هذه الأمانة الموكلون بها، في هذه الأمانة الموكلين بها أن يتقوا الله. والآباء والأمهات لا يشجع ولده على الغش، ثم قد تفضح بين زملائك، مصيبة. تفضحين بين الطالبات زميلاتك، مصيبة، غشاشة. حصلت طرائف كثيرة يوم أن كنا ندرس، لكن الوقت ضيق، في وقت آخر إن شاء الله.